أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you.

ما قرأك في

يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم كتاب لا ريب فيه وأولئك هم